بعض أخوتنا الرجال الذين تصلهم الدولة إلى بعض الأماكن لمراقبة الدعاة والخطباء والشارع العام لاكتشاف من يكون عدوا للبلاد، هل يعتبرون من المنافقين وما نصيحتكم لهم حيال أعمال هذه؟ من تصلهم الدولة بالنظر تتبع قد يستنهرون لا يتوقع هذا أمر مطلوب، هذا من حفظ الأمن، حفظ الأمن البلاد، حفظ العقيدة أيضا. لكن يجب أن يكون من أهل لذلك، أن يكون أهل الاستقامة والبصيرة، أن يكون مؤمنين. فإذا صار من أهل الاستقامة والأمانة يتبع أحوال الناس حتى لا يقع في ما يضر الناس، وحتى لا يتكلم إلا فاجر ولا في غيرها ما يضر الناس، هذا أمر مطلوب، هذا واجب السياسة الشرعية. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.